رسالة ابن فضلان تلفتنا إلى عصر اليقظة العربية وماضي الأمة حيث مفاخر الأجداد، وتحرضنا على أن تغدو هذه الأمة من جديد أمة حية تستحق الخلود والإكبار كما كانت من قبل. رسالة أحمد بن فضلان تعتبر وثيقة سياسية تاريخية هامة، نحن العرب أولى بالاهتمام والعناية بها، وقد كنا أصحاب الفضل واليد منذ 10 قرون، حيث كان الغرب يتخبط في الجهل والظلم. الكتاب المسموع، الإنتاج الفني، القرية الإلكترونية من أبو ظبي، التسجيل والمونتاج راجا بالكريشنان، الإشراف نور الجراح، الإعداد والتقديم أحمد حمزة.